بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من ذكر شيئا في الصلاة. من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. من صلى بالناس فتذكر حاجة فتخطاهم. المقصود من هذه الترجمة أن الترجمة السابقة أو المتقدمة فيها المكث، يعني بعد السلام والبقاء في المصلى بعد السلام، وأورد هذه الترجمة بعدها على أنه إذا كان هناك أمر يقتضي المبادرة والانصراف بسرعة بعد الصلاة فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معروف من عادته أنه يبقى في مصلاة، يعني بعدما ينصرف إلى المؤمنين يبقى في مصلاة، ولكنه في هذه المرة خرج مسرعا وعجب الناس من سرعته، لأن هذا شيء غير المألوف، ليس مألوفا منه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني خشوا أن يكون حصل يعني له شيء، أو حصل أو أنه حصل لهم شيء أو منهم شيء قد ينزل فيهم شيء، يعني قد ينزل فيهم شيء يعني بشيء حصل منهم، ففزعوا وخافوا من هذه السرعة التي لم تكن من عادته صلى الله عليه وسلم. فلما فرجع دخل إحدى حجرات نسائه ثم خرج إليهم وقال إنه رآهم فزعوا، وأخبرهم بالسبب الذي جعله أسرع، وهو أنه تذكر في صلاته يعني شيئا من تبر عندهم من الصدقة، فأراد أن يبادر إلى الأمر بالتخلص منه وتوزيعه وإيصاله إلى من يستحقه، يعني حتى لا يعني يحبسه وحتى لا يشغله يعني ذلك الشيء الذي هو عنده في الذي هو عنده صلى الله عليه وسلم، وهو من الصدقة ولم يوزع ولم يوصل إلى من يستحقه، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسبب الذي دفعه إلى ذلك والذي جعله يفعل هذا الفعل. وهذا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من عادته، وأن هذا خلاف العادة، ولهذا عجبوا وتأثروا من هذه السرعة وخشوا أن يكون حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أو حصل منهم شيء يخشون أن ينزل فيهم وحي من الله سبحانه وتعالى. أعيد الحديث الإسناد. قال: حدثنا محمد بن عبيد. نعم. قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. نعم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما سلم خرج مسرعا، ليس كالعادة، الترجمة التي قبلها المكث يعني بعد السلام، وهذه ليس فيها مكث، فيها ذهاب بسرعة وتخطى رقاب الناس وتخطى الناس ليذهب إلى مكانه، لأن الناس في الصفوف على ما هم عليه. وهذا يدل على أن تخطي الإمام للحاجة يعني أنه لا بأس به، وعلى أن أنه إذا حصل أمر يقتضي ذلك من سرعة فإن ذلك سائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه السرعة وحصلت من هذه السرعة ليتخلص من هذا الذي عنده والذي الذي هو عنده من الصدقة، فأراد أو أمر بأن يوزع وأن يوصل وأن يؤدى إلى كل من يستحقه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد. نعم. عن عيسى بن يونس. نعم. عن عمر بن سعيد. نعم. عن ابن أبي مليكة. نعم. عن عقبة. عقبة ابن صحابي. الحارث النوفلي. نعم. عقبة بن الحارث النوفلي. نعم. نعم. عقبة بن الحارث النوفلي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. يعني يقول صليت مع رسول العصر، يعني هذا يعني يبين أن الصلاة أنها العصر وأنه أسرع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. ثم قال باب الانفتال. نعم. والانصراف والانصراف عن يمينه والشمال، يعني أن الإمام عندما يصلي بالناس ويأتي باستغفار والذكر القصير الذي معه وهو استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا يأتي به إلى جهة القبلة، يأتي به وهو إلى جهة القبلة ثم ينصرف إلى الناس ويلقيهم وجهه. والانفتال يكون على اليمين والشمال، هذا جاءت بالسنة وهذا جاءت بالسنة، هذا جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنس أنس نعم وأنس رضي الله عنه أخبر بأنه كثيرا ما كان أو أكثر ما كان يراه أنه ينفتل. لا هذا الحديث لكن ذكر موقوف عن أنس. موقوف. نعم. شقال وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. نعم. كان أنس رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وشماله، ينصرف وهو إمام إليهم، أحيانا ينصرف عن من جهة يمينه والثاني وأحيانا ينصرف من جهة شماله، ولا يلتزم هيئة واحدة، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وأخبر أنه كثيرا ما كان يراه ينفتل عن شماله. بعد ذلك هذا حديث عبد الله قال لا يجعل أحدكم للشيطان. لا حديث أنس. لا زال حديث أنس ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. نعم. يعني كان يفعل عن يمينه وشماله ويعني يعيب على من يلتزم أو يتوخى أو يرى أنه لا ينصرف إلا عن جهة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وهذا جاء عنه هذا وهذا. نعم. قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. ثم ذكر حديث مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان جزءا من صلاته أو نصيبا من صلاته، بمعنى أنه يلتزم شيئا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم التزامه، يلتزم شيئا ويرى أن هذا يعني شيء يلتزم وأنه يفعل هذا الفعل ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه يعني يعني فيه الشيطان يعجبه ذلك، لأن كون الإنسان لا يلتزم بالسنة ويرى شيئا على خلاف السنة أو يلتزم بشيء على خلاف السنة، فإن هذا مما يريده الشيطان. ولهذا يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ينفتل يعني عن ينفتل عن قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. هذا الذي يعني جعل للشيطان نصيبا من صلاته أو جزءا من صلاته هو أنه يلتزم هيئة لم يلتزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتزم هيئة وهي أنه يعني لا يسلم إلا عن يمينه، لا ينصرف إلا عن يمينه، لا ينصرف إلا عن يمينه. وقد رأى ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن شماله، كثيرا ما كان ينصرف عن شماله. والحاصل أن الانصراف عن اليمين والشمال جاء ثابتا من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس، ويعني وجاء عنه الكثرة يعني من جهة اليمين والكثرة من جهة الشمال، ويحمل على أن كل واحد أخبر عما يعرفه وعما علمه من حاله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحيانا يعني هذا رآه يعني ينصرف من جهة اليمين كثيرا، وهذا رآه ينصرف من جهة اليسار كثيرا، وكل أخبر عما شاهده وعاين. وعلى والحديث يدل والحديثان يدلان على أن كل ذلك حق، ولكن الذي لا يسوق هو أن يعتقد أن السنة هي الانصراف عن جهة اليمين دون جهة الشمال. هذا هو الذي يريده الشيطان، وهذا هو الذي يعجب الشيطان، وهذا الذي يكون فيه نصيب للشيطان من صلاة العبد، بأنه التزم شيئا لم يلتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الانصراف يكون من جهة اليمين ويكون من جهة الشمال، أحيانا ينصرف عن يمينه وأحيانا ينصرف عن يساره، ولا يلتزم هيئة معينة، ولا يلتزم هيئة معينة لا عن اليمين ولا عن الشمال. وذكر اليمين يعني للإشارة إلى أن اليمين جاء فيها ما يدل على أن الرسول يعجبه التيمم، ولكن العبرة هو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في الانصراف، فإنه كان عن اليمين وعن الشمال، فلا يترك الشمال من أجل أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه التيمم، لأن الذي يعجبه التيمم صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وينصرف عن شماله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعز الحديث عن عبد الله قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك عن شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش عن عمارة بن عمير نعم عن الأسود نعم الأسود بن يزيد النخعي الكوفي نعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين، يعني ثلاثة من التابعين الأعمش وعمارة بن عمير والأسود، هؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وكل أعمش من صغار التابعين نعم كلهم كوفيون وكلهم كوفيون وكلهم كوفيون، يعني يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من التابعين كوفيون يروي بعضهم عن بعض، والأعمش هو من صغار التابعين نعم. قال رحمه الله تعالى: وهنا ذكره باسمه، هنا ذكره باسمه، وكثيرا ما يأتي ذكره بلقبه الأعمش. وفائدة معرفة الألقاب أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا جاء مرة ذكر سليمان ومرة جاء ذكر الأعمش، الذي لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان شخص آخر، لكن من عرف أن سليمان بن مهران لقبه الأعمش إن جاء باسمه فيعني لا فهو يعلم أن لقبه الأعمش، وإن جاء بلقبه فهو يعرف أن اسمه سليمان، فلا يعني يظن أن هذا شخص غير هذا، لا يظن أن شخص هذا غير هذا. ولهذا قالوا من فوائد معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين، ألا يظن الشخص شخصين فيما يذكر مرة بلقبه ومرة باسمه، وهو أحيانا يأتي باسمه غير منسوب، وأحيانا كما هنا قال سليمان، وأحيانا يأتي بلفظ الأعمش الذي هو لقبه، وكثيرا ما يأتي ذكره باللقب الذي هو الأعمش. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. ثم ذكر باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، يعني أن لها رائحة كريهة، وأن من أتى بها فإنه إذا جاء المساجد يؤذي الناس بالرائحة الكريهة، وعليه إذا أراد أن يأكلها أن يأكلها في وقت مبكر بحيث تزول رائحتها، أو يعني يتمكن من أكل شيء بعدها يزيل رائحتها تماما، فعند ذلك يزول المحذور. أما أن يستعملها ثم يأتي المسجد وفيه هذه الرائحة الكريهة فإن ذلك يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، فليس للإنسان أن يأكلها في وقت يكون قريب من الصلاة يذهب فيه المسجد لما فيه من الإيذاء، وإنما يستعملها في وقت مبكر أو يستعملها مطبوخة، يعني قد ذهبت رائحتها وعند ذلك يزول المحذور. فقال: باب ما جاء، نعم، في الثوم، ما جاء في الثوم الني والبصل، الني يعني غير مطبوخ، المقصود الني غير مطبوخ، والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع، يعني سواء الأكل، سواء أكله لأمر يدعو إلى ذلك أو لغير أمر يدعو إلى ذلك، لأن قد يكون أكله من الجوع فيكون في محذور كونه يجي المسجد، ويعني كونه يأكله من الجوع، وإنما يطبخه، يطبخه ويأكله مطبوخا حتى لا يكون له رائحة، أو يأكله في وقت مبكر يعني فيه فاصل بينه وبين الصلاة، بحيث يعني يستعمله من أول الليل أو يستعمله من أول النهار بعد صلاة الفجر، يعني فإذا كان هناك مدة طويلة يعني يذهب تذهب الرائحة بها فلا بأس بذلك. وأما أن يأكله أي وقت ويأتي وقت الصلاة ومعه هذه الرائحة فإن هذا جاءت السنة في النهي عنه وفي منعه، وسواء كان ذلك الأكل لكونه جائع أو غير جائع، لأن النتيجة هي الإيذاء، النتيجة هي المنع من حضور المساجد من أجل الإيذاء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في خيبر، وقال: من أكل يعني من هذا فلا يقربن مسجدنا. ومعلوم أن هذا الكلام قاله في خيبر، ومقصود المسجد الذي صلوا فيه، أو المكان الذي صلوا فيه، المكان الذي صلوا فيه، وإن لم يكن يعني مسجدا مبنيا، لأن خيبر يعني لم يكن فيها مسجد، وإنما يكون فيها مصلى يعني صلوا فيه لما حان وقت الصلاة، لما حان وقت الصلاة وجاء وقت الصلاة فإنهم صلوا فيه. فإذا ذكر المسجد يعني ليس المقصود بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في خيبر، وأيضا يعني المقصود به المصلى الذي صلوا فيه، والاجتماع الذي اجتمعوا فيه للصلاة، الذي اجتمعوا فيه للصلاة. والمساجد ومكان أماكن الصلاة يعني سواء كانت مساجد أو مصليات، يعني وسواء كان يعني في مساجد نبوية أو أماكن مخصصة للصلاة ليس للإنسان أن يقدم إليها وعليه وفيه تلك الرائحة، وإنما يستعملها في وقت مبكر أو يستعملها مطبوخة بحيث لا يحصل الإيذاء لأحد من الناس. قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال لفظ الحديث اللي راح عن ابن عمر إيش قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنه. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي ببدر، قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. ثم ذكر بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: من قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا، يعني فلا يغشانا في مساجدنا، يعني لا يغشانا يعني لا يأتي إلينا ولا يقربنا في مساجدنا. وهذا فيه يعني التعميم في المساجد، وأنه ليس المقصود به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذكره في بعض الأحاديث بالإفراد، فإن المقصود بذلك المساجد مطلقا. ولهذا قال: لا يغشانا في مساجدنا، يعني لا يأتي إلينا ولا يختلط بنا في مساجدنا، لأنهم يتأذون بذلك وتتأذى الملائكة بذلك وقال أن قيده بالنيء. قال إيش بعد ذلك؟ قال: قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئة. نعم، يعني ما يعني به إلا نيئة، يعني نيء الثوم، يعني ما كان نيئا يعني غير مطبوخ. أما إذا طبخ وذهبت رائحته فإنه لا بأس به ولا محذور فيه. وفي بعض الروايات قال: نتنه، يعني من أجل الرائحة المنتنة التي تكون فيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد، هو المسندي شيخ البخاري، وهو يعني الذي ينسب، وهو الجعفي الذي ينسب إليهم الجعفي البخاري بالولاء، قال البخاري الجعفي مولاهم. ولهذا النووي رحمه الله لما ذكر الحديث الأول في 40 النووية هو حديث معزام النيات، قال: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم. فذكر نسبته إلى بخارى البلد، وذكر نسبته إلى القبيلة اللي هم الجعفيين بالولاء، قال مولاهم. ثم قال: وأبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري القشيري من أنفسهم، القشيري من أنفسهم، يعني أنه منهم، وأنه يعني منسوب لبني قشير نسبة لا ولاء. فقال في هذا في من أنفسهم، وقال في ذاك مولاهم، لأنه يعني ينسب الإنسان إلى غير يعني قبيلته يعني على سبيل الولاء، وقد ينسب إلى قبيلة وهو من أنفسهم يعني هو منهم. فقال عن البخاري مولاهم، الجعفي مولاهم، وقال عن الإمام مسلم القشيري من أنفسهم، القشيري من أنفسهم يعني نسبة نسب، ليست نسبة ولاء. المسندي هذا يعني جده أسلم على يديه جد البخاري، أحد أجداد البخاري أسلم على يديه، فنسب إلى الجعفيين ولاء بالإسلام، والولاء يكون بالإسلام ويكون بالحلف ويكون بالعتق، ويكون بالعتق، كل هذا يقال له ولاء. الولاء يعني يكون يعني له أحوال، فقد ينسب الإنسان إلى قبيلة بسبب الإسلام، كما نسب البخاري إلى الجعفيين بسبب إسلام جده أحد أجداده، وكذلك بالمحالفة بين قبيلة مع قبيلة تتحالف معها وإن لم تكن منها فتنسب إليها بسبب الحلف، وكذلك بسبب العتق، وكذلك بسبب العتق، فإن العتيق يعني يكون مولا لمن اعتقه، يكون مولا لمن اعتقه، والمعتق يرث، يعني إذا لم يوجد أصحاب الفروض يعني يرث بالولاء، لأن المعتق يرث بالولاء من اعتقه إذا لم يكن للعتيق ورثة يستوعبون ماله ويرثون بالنسب، يرثون يأخذون المال ويستوعبونه بسبب النسب، فإنه يصار إلى الولاء، يصار إلى الميراث بالولاء. ويقال للعتيق مولى من أسفل وللمعتق مولى من أعلى، يقال للعتيق مولى من أسفل ويقال للمعتق مولى من أعلى. الحاصل أن المسندي هذا الجعفي أسلم على يدي يعني أحد أجداده، أحد أجداد البخاري، فنسب البخاري إلى الجعفيين بالولاء. نعم. عبد الله محمد المسندي. نعم. عن أبي عاصم. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، مشهور بكنيته ومشهور بلقبه، فكنيته أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد ولقبه النبيل، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، ويروي عنه بواسطة كما في هذا الإسناد، لأن هنا يروي عن أبي عاصم بواسطة ويروي عنه مباشرة بدون واسطة، وهو أحد الشيوخ الذين روى عنهم البخاري الثلاثيات، لأن أبو عاصم من أتباع التابعين، أبو عاصم من أتباع التابعين، فلهذا البخاري يروي عنه مباشرة، ويعني ويكون هو من شيوخه في بعض الثلاثيات، في بعض الثلاثيات، وقد يروي عن بواسطة كما هنا، لأنه هنا يروي عن بواسطة، واسطة عبد الله بن محمد المسند. عبد الله المسند. نعم. عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. عن عطاء ابن أبي رباح المكي. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه. إلا نتنه يعني الرائحة الكريهة. نعم. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر، قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث، لأنه جاء يعني في بعض الروايات البدر، بدر والمقصود بطبق، طبق مستدير، طبق فيه استدارة، ومعلوم أن الطبق يعني يكون فيه الأشياء النيئة، يعني الشيء الذي لم يطبخ، والقدر يعني يكون فيه شيء مطبوخ، يكون فيه شيء المطبوخ، لأن الطبخ يكون بالقدور، فيعني ذكر القدر يعني في بعض الروايات قيل يعني أنه ما يكون مطبوخا أو أنه طبخ طبخا يعني غير كاف، فلهذا بقي له رائحة. أما بالنسبة للطبق الذي ليس يعني فيه لوضع الأشياء النائة، فهذا هو الذي يكون فيه تحقق حصول الرائحة الكريهة. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس. ثم ذكر الحديث عن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني مقصود بزعم يعني الزعم يأتي للخبر المحقق ويأتي للخبر الذي يعني فيه شك ويأتي للخبر المكذوب أو الشيء الذي يعني غير صحيح، فيقال يعني زعم كذا يعني يراد به الخبر المحقق، وكثيرا ما يأتي إطلاقه يعني عن الصحابة عن التابعين يضيف بعضهم إلى بعض ويكون به الخبر المحقق، وأحيانا يكون به أن فيه شك لأن في شك، وأحيانا يكون ليس أكثر من الشك وهو أن صاحبه يعني يكون كاذبا أو يكون يعني حصل منه يعني شيء غير صحيح. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وهذا شك، قال فليعتزلنا وهذا لفظ مطلق يعني يعتزل المجامع والمساجد، أو قال يعتزل مسجدنا، نعم، أو يعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، يعني ما دام هذه الرائحة الكريهة فإنه لا يأتي للناس ويقع في بيته ولا يخرج للناس يؤذيهم. وفي هذا فيه إشارة إلى أن المجامع التي يكون فيها الناس يعني سواء كانت مساجد أو غير مساجد أن الإنسان لا يغشاهم فيها لما يحصل لهم من الأذى بسبب الرائحة الكريهة التي تكون معه. قال وليقعد في بيته، وليس معنى ذلك أن الإنسان يرخص له ترك الجماعة وأنه يأكل وقد يحتال إلى التخلف بالأكل، فإن ذلك غير سائغ، وإنما عليه أنه إذا وجد أنه أكل ومعه رائحة فإنه لا يذهب إلى المسجد، لا يذهب إلى المسجد وإنما يبقى في بيته حتى لا يؤذي الناس. وأما إذا كان وهذا سواء في المجامع أو المساجد، وقوله مسجدنا يحتمل أن يكون به مقصود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث غالبا فيه والكلام فيه مع أصحابه، ويحتمل أن يكون المقصود به أنه اسم معرفة أضيف إلى اسم مفرد أضيف إلى معرفة فيكون يراد به الجمع، لأن اللفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكون عاما، مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله مفرد لكن أضيف إلى معرفة فيكون مقصود به النعم، يقصد به النعم وليس نعمة واحدة، ولهذا قال لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله نعم الله لا تحصوها، فإن اللفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكون من صيغ العموم، يكون من صيغ العموم. ومنه القراءة التي يعني في قراءة جمهور القراء في آخر سورة التحريم، ومر ابن عمران فنفخنا فيها من روحنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه، قراءة التي عندنا في المصحف وكتبه جمع، وفي قراءة الجمهور القراء كتابه، وكتابه بمعنى كتبه، لأن هذه القراءة لا تنافي القراءة، هذه القراءة لا تنافي القراءة ولا تخالف القراءة، لأن هذا جمع وهذا اسم مفرد أضيف إلى معرفة فيكون من صيغ العموم، يكون من صيغ العموم فيكون مسجدنا يعني مساجدنا. وقد جاء في بعض الحديث المساجد والتنصيص على المساجد والتنصيص على المساجد. فإذا ذكر المسجد إذا كان مقصود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن الحديث حصل فيه والكلام حصل مع الناس فيه، لكن جاء في الرواية الأخرى ذكر المساجد، أو أنه من قبيل المفرد الذي إذا أضيف إلى معرفة فيعم المساجد كلها ولا يكون خاصا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عد حديث. من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. يعني قدر فيه خضروات من البقول يعني لها رائحة، ومعلوم أن القدر يعني في الغالب يكون يطبخ فيه بخلاف الأول الذي مر البدر الذي هو طبق، فإنه يكون في شيء غير يعني توضع فيه الأشياء غير مطبوخة، وقد يغرف من القدر ويوضع فيه، لكنه يعني أن الأطباق يعني يكون فيها من الأشياء الغير مطبوخة، وأما القدر فهو يشعر بالطبخ، القدر يشعر بالطبخ، وقد يكون يعني بقي له رائحة، وقد يكون أنه ما طبخ طبخا كاملا طبخا جيدا بحيث يعني يبقى مع ذلك رائحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني قد لبعض أصحابه فقالوا له إنك لم تأكل، قال إني أناجي من لا تناجي. نعم. قال إني أناجي من لا تناجي، يعني أنه يناجي الملك، يناجي الملائكة، يناجي جبريل، يأتي إليه جبريل ويلقي عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو يريد أن يكون عندما يلقاه على أحسن هيئة، وألا يكون معه تلك أو شيء من تلك الروائح التي تنتج عن هذه البقول وهذه الخضروات. قال حدثنا سعيد بن عفير نعم المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي محمد بن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزغري عن عطاء عن جابر عطاء بن أبي رباح عن جابر نعم. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس. قول يونس متقدم في الإسناد. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا رضي الله عنه ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. ما ذكر عليه أنس أنه سئل عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم، فقال إنه عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربنا ولا يصلي أو لا يصلي لا يقربنا أو لا يصلين معنا أو لا نعم أو لا يصلي معنا، يعني فلا يقربنا أو لا يصلي. شك من الراوي هل قال هذه العبارة أو قال هذه العبارة، هل قال فلا يقربنا أو قال لا يصلي معنا، وهو مثل الحديث السابقة الدالة على أن من أكل هذه البقول التي فيها روائح كريهة أنه يبتعد أو أنه لا يأتي للمساجد ما دام فيها هذه الرائحة، ولكنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أكلها من أجل يتخلف عن الجماعة، فإن هذا من الحيل المحرمة، وإنما من وجد منه شيء من ذلك وفيه رائحة فإنه يتخلف حتى لا يؤذي الناس، أو يأكلها في وقت مبكر يأكلها في وقت مبكر بحيث تذهب الرائحة. أما أن يأكلها ويذهب إلى المسجد ويكون رائحتها موجودة فإن هذا فيه إيذاء للآدميين وإيذاء للملائكة، وقد جاء في بعض الأحاديث فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان يعني من روائح الكريهة. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد نعم. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي معمر عن عبد الوارث نعم. عن عبد العزيز عن أنس. هذا رباعي، هذا من الأسانيد الرباعية عند الإمام البخاري وهي كثيرة جدا، والذي عنده أقل منها وهي الثلاثيات التي تبلغ 16 حديثا بدون تكرار وتبلغ 22 حديثا بالتكرار. كلهم بصريون. الإسناد أبو معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس. لا إذن الآن العبرة بالرائحة الكريهة. لأن جاءت أسئلة عمن يقطع البصل، هذا عمله في المطبخ، فإذا جاء صلاة الظهر ريحته كلها بصل. لا، التقطيع إذا كان أنه يتعلق باليد وأنه ما كان إلا في اليد فهذا يغسلها ثيابه كل ريحته بصل. لكن الأكل كونه يأكل يظهر من فمه، نعم إذا كانت رائحته يعني ثيابه يبدلها، إذا كان هذا يبدلها واليدين يغسلها. أما بالنسبة للفم الذي يعني ينبعث من جوفه وتخرج الرائحة من جوفه وهذا هو الذي يعني يستمر ويبقى، فإذا كان يمكن التخلص من هذه الرائحة التي في الثياب وأنها في الثياب يزيلها، وبالنسبة للأيدي يغسلها التي حصل لها ذلك، وإذا كانت الرائحة موجودة فإنه لا يأتي للناس وفي هذه الرائحة. هذا أخي يقول عندنا في بلدنا الناس يزرعون البصل ويدخرونها في غرفهم التي يبيتون فيها، فما حكم ذلك من حيث الصلاة في هذه الغرف التي أصبحت مستودع للبصل؟ والله يعني أقول مثل هذه الأشياء يعني كونهم يعني يدخرونها ويجعلونها، نعم إذا كان الناس ما عندهم إلا غرفة واحدة وهي فيها طعامهم وفيها يعني هذا، فالصلاة وهم لا يصلون فيها، يصلون في المساجد. وأما بالنسبة للنافلة ما دام هذا سكنهم وليس عندهم شيء أكثر من هذا، ومعلوم أن البصل يعني إذا لم يقطع أو إذا لم يؤكل يعني بمجرد يعني يكون هذا ما يكون مثل كونه مقطعا وكونه مأكولا، أقول ما دام أنه يعني على هيئته وعلى وضعه لم يحصل منه ما فيه الرائحة التي تكون في المأكول وهني، وكذلك المقطع الذي تكون يعني آثاره عليه. إذا كان هذا أماكنهم وليس عندهم هذه الغرفة تقول الله مستعطاهم يصلون بالنسبة للصلوات النوافل فيه، وإن كان فيه رائحة وإن كان فيه يعني بصل. وأما بالنسبة للمساجد فإذا كان معهم رائحة يعني بسبب أكل أو بسبب تقطيع فإن هذا هو الذي جاء المنع منه. وأما مجرد يعني يكون يعني بصل يعني البصل يكون في المزارع والناس يأتون المزارع ويمرون بها ويعني وهو على هيئته لم يقطع ولا تخرج منها الرائحة إلا يعني بتقطيعه أو بأكله، فمجرد يعني يكون مر في مكان فيه بصل يعني لم يقطع لا يقال أن هذا يمنع منه. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هل يأخذ بمفهوم المخالفة أن الملائكة تحب الأشياء الطيبة وعليها الطيب والعود والبخور؟ لا شك أقول لا شك أن الذي تتأذى منه الملائكة يؤذي، والرائحة الطيبة لا شك أنها مرغوبة عند الملائكة وغير الملائكة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحب أنه لا يكون معه رائحة يعني فكل إنسان يعني يتطيب ويطيب المسجد، طبعا هذا سائر الإنسان يتطيب ويكون على معه ريحة طيبة أو يكون المسجد مطيب، هذا والملائكة والأدميون كلهم يعني هذا شيء محبوب. الرائحة الطيبة محبوبة والرائحة الكريهة مكروهة. قال رحمه الله تعالى: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الآن نهي الآكل الثوم والبصل عن إتيان المسجد، هل هذا يقال له رخصة أم عقوبة؟ بعض العلماء قال أنها عقوبة، يعني عقوبة يعني له، ويعني يعني بعض العلماء قال أنها عقوبة يعني له لكونه يعني حرم يعني هذا الخير بسبب هذه الرائحة الكريهة التي حصلت له، ولكنه يعني المقصود منعه ليس ترخيصا له من أجل مصلحته بل من أجل مصلحة الناس، وهو متضرر والناس مستفيدون من عدم وصول الرائحة الكريهة لهم، وهو متضرر بكونه حرم ولم يصل يحصل هذا الخير الذي حصله من يذهب إلى المساجد ومن يغشى المساجد ويصلي فيها. ثم في المناسبة يعني إذا كان هذه البقول التي هي من الطيب من الأشياء المباحة والأشياء الحلال التي يجوز أكلها وكذلك تطبخ ويستفاد منها ورائحتها يعني لا تضر بالناس وليس لأحد يؤذي الناس برائحته، إذا كان هذا من الأشياء في الأشياء المباحة فإن هناك أشياء الذي وقع فيه كثير من الناس وابتلي فيه كثير من الناس هو الدخان الذي يشربه كثير من الناس، ومعلوم أن شرب الدخان مطلقا حرام ولا يباح شربه في حال من الأحوال، لأنه جمع الأوصاف الذميمة ففيه الرائحة الكريهة وفيه إهلاك النفس وفيه إضاعة المال وفيه إضاعة المال، فكل هذه المحاذير موجودة فيه، المحاذير كلها موجودة فيه، ولهذا لا يجوز لأحد أن يقدم على استعماله وأن على من ابتلي به أن يتخلص منه وأن يبتعد عنه لما في ذلك له من المصلحة في بدنه وفي ماله وفي كذلك سلامة غيره من أذاه، سلامة غيره من أذاه، فلا يسعى إلى إهلاك نفسه ولا يسعى إلى الإضرار بغيره رائحة الكريهة ولا يسعى إلى إتلاف ماله، ولا يسعى إلى إتلاف ماله. والشريعة جاءت الدخان معلوم أنه جاء في أزمان متأخرة، ولكن أحكام الشريعة مستوعبة لما هو موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم ولما هو موجود بعد زمنه أو يوجد بعد زمنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن البادق وهو نبيذ يعني يتخذ من العسل قال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق ما أسكر قليله وكثيره حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى حكما عاما يشمل ما كان يعرفه الناس وما لا يعرفه الناس، والدخان جاءت نصوص تدل على تحريمه منها أحاديث إضاعة المال فإنها دالة على تحريمه لأن فيه إضاعة مال، وكذلك الحديث التي فيها النصوص اللي فيها النهي عن قتل النفس سواء كان من القرآن أو من السنة فإن هذا أيضا يعني يشمله، يعني يشمل الدخان لأن فيه قتل النفس وفيه جلب للأسقام وجلب للأمراض يعني للإنسان، وكذلك الرائحة الكريهة التي يؤذي بها الناس والإنسان ليس له أن يؤذي الناس. فإذا جاءت النصوص وهو إن لم يكن موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكن النصوص دالة على شمولها إياه وعلى أنه يدخل تحتها، سواء ما يتعلق بقتل النفس أو بإضاعة المال أو بالروائح الكريهة أو بالروائح الكريهة. ومما يبين يعني أن الإنسان إذا ابتلي بشرب الدخان فإنه يجمع بين مصيبتين، يعني مصيبة أنه أنه يتلف ماله، والثانية أنه يتلفه في إهلاك نفسه، يعني يتلف ماله يضيع عليه ويتلفه في إهلاك نفسه. وأنت لو رأيت إنسانا معه نقود من فئة 500 أو 100 أو 50 أو غير ذلك، وهي يأخذها يمزقها ويرميها بالهواء، يمزقها ويرميها بالهواء، يعني يثى لحاله من يكون كذلك. لكن هذا أحسن حالا ممن يشتري دخان ويشربه، لأن ذاك ضيع ماله وجسمه ما جاء فيه، وأما هذا أضاع ماله في إهلاك نفسه، أضاع ماله في إهلاك نفسه. فهذا وحده يعني كافي في أن الإنسان إذا تصور هذا المعنى أنه يبتعد عنه، كاف بالابتعاد عنه كونه يتصور هذا المعنى، يعني إنسان يمزق الفلوس يرميها في الهواء هذا ضاع عليه المال فقط. أما من يشتري بها دخانا ويشربه فإنه يعني جمع بين مصيبتين، بين إتلاف المال وإتلافه في إهلاك نفسه، وإتلافه في إهلاك نفسه. ثم أيضا يعني مما يدل على دخوله في المحرمات أن الله عز وجل يعني وصف في القرآن بالتوراة والإنجيل بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وهذا لا شك أنه ليس من الطيبات، فهو من الخبائث لأنه إما طيب وإما خبيث، وهو ليس بطيب، بقي الثاني وهو أنه خبيث. فكل هذه نصوص تدل على تحريمه، وأن الإنسان الذي يوفقه الله ويعرف مصلحة نفسه أنه يبتعد عنه، وإذا ابتلي به يبادر إلى التخلص منه. الحافظ بن حجر في شرحه لحديث عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. قال يذكر فوائد الحديث: وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها. نعم، لا يفسدها، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني في الصلاة، يعني جاء هذا التفكير عليه في صلاته صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما سلم بادر، سلم بادر، فاستنبط منه الحافظ بن حجر على أن مثل هذا التفكير في الصلاة أنه لا يفسدها. نعم لا يفسدها، لكن الإنسان إذا انقدح في ذهنه شيء من أمور الدنيا فإنه يحرص على إذهابه عنه بأن يشتغل في صلاته ويشتغل في عبادته. أما كونه لا يفسدها، نعم لا يفسدها، وما أحد يسلم من أنه يعني يأتي في صلاته تفكيرات فلا تفسد بها الصلاة، ولكن الإنسان يحرص على أنه إذا وجد شيء أو حصل له شيء يشغله أو يشغل باله أو يفكر فيه أن ينصرف عنه ويصرف نفسه عنه إلى الاشتغال في صلاته وإلى الإقبال على صلاته. من حيث الكمال كيف؟ هو يقول: لا ينقصها، لا يفسدها ولا ينقص كمالها. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن الإنسان يصلي ولا يكتب له إلا نصها إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها، ومعلوم أن هذا بسبب الإخلال يعني بشيء من ما يتعلق بالصلاة. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل منه فإن ذلك لا يؤثر في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في كمال صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما غيره من الناس فإن أنه إذا تمادى في هذا الشيء واسترسل معه ولم يصرفه ولم ينصرف عنه لا شك أن هذا يؤثر في صلاته. وهل يعتبر هذا التفكير في أمور دنيوية أو أمور أخروية؟ الذي فعله الرسول عليه السلام هو يتعلق بأمور أخروية، لأنه يعني شيء حق للناس يريد أنه يبادر إلى إيصاله إليهم. وأما إذا كان اشتغل أو فكر في بيع وشراء أو فكر في أمور أخرى هذا تفكير في الدنيا وانشغال بالدنيا. وأما الذي حصل منه من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في شيء أراد أن يسلم من تبعاته. الإنسان إذا هجم عليه يعني تفكيرات في صلاته سواء كانت في أمور الدنيا أو في أمور الدين فإنه يسعى أو يعمل على إذهابها وإلى إقباله على صلاته وعدم الاشتغال بها يعني ما يعني يسترسل بأن ينميها ويسترسل معها سواء كانت في أمور الدنيا أو أمور الدين، حتى في مسائل العلم كون يعني في صلاته يذكر مسألة يعني علمية ويفكر فيها يشتغل فيها عن صلاته لا يسوغ له ذلك. قال الحافظ كذلك، وكذلك جاء عن الحافظ بن حجر نقل عن بعض العلماء قال بعض الأكابر من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، يعني كون الإنسان يحصل منه إقبال على أمر مستحب وأمر طيب لكن يترتب عليه فوات واجب أو فوات يعني فرض، مثل الإنسان الذي يشتغل بمسائل العلم بالليل ثم ينام عن صلاة الفجر اشتغل ب يعني بشيء عن شيء، اشتغل بعلم واشتغال في علم وترك أمرا واجبا عليه وقد يفوت عليه صلاة الفجر وقد يؤدي ذلك إلى خروجه عن وقتها بسبب كونه اشتغل بالليل في مسائل العلم، لذلك لا يسوء. حافظ بن حجر كذلك في آخر ما تكلم عن أحاديث النهي عن أكل الثوم والبصل قال حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما ثبت في مسلم عن عمر رضي الله عنه. نعم، يعني أن أولا رحبة المسجد هي خارج المسجد ومتصلة بالمسجد، لكن مثل الساحات التي تكون في المسجد ولها أبواب وأسوار تكون تحتها داخلها هي من المسجد، ما كان داخل الأسوار والأبواب مثل ما يوجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فإن الأماكن المكشوفة غير المغطاة التي تحيط بها الأسوار والأبواب هي من المسجد، هي تعتبر من المسجد. لكن الحافظ ذكر هذا استنبطه من إذهابه إلى مكان بعيد، ما خرج بس من باب المسجد وقال الله يبعد عن الباب، لأنه قال رحمة المسجد أنها تعطى حكم المسجد، لأنها يعني أنها قريبة وقد تصل الرائحة إلى ما يكون في الداخل إذا كان بالباب ويعني متصلا بالباب في رحبته، فكون قال إلى البقيع يعني إلى مكان بعيد، يعني فهذا يفيد بأنها من حيث المعنى تعطى حكمه ما دام أن الرائحة تصل إلى الناس يعني إذا كان في مكان قريب. لكن فيما يتعلق بالوضع الموجود بالنسبة للمسجد النبوي الساحات هذه المكشوفة لا يقال أنها رحبة مسجد وإنما يقال هي من المسجد. إنه الأخ يريد يرتب على ذلك، قال وما قرب منها فله نفس الحكم، هو يقول الآن البيع خارج ساحة مثل المسجد النبوي لكن عند آخر الساحات عند الأبواب إذا كان برا ايه؟ خارج ما في. قال حافظ الحجر وما قرب ما خالف لأنه في رائحة، هذا كلام على رائحة. إذا كانوا جماعة يتعاطون هذا الأكل، يعني جماعة عمال يعملون في مطبخ ومطعم ورائحتهم كلهم، فهم يصلون جماعة، الواجب على الناس أن يصلوا بالمساجد ولا يصلوا في يعني في بيوتهم ولا في أسواقهم، وإنما الصلاة في المساجد. فإذا كان يعني كما قلنا في إذا كان أن تقطيع هذا وأنها يعني لم يستعملوه وإنما هو على أجسادهم وعلى ثيابهم، يعني يزيلون الثياب ويلبسون ثياب أخرى ويغتسلون وحتى تذهب هذه الرائحة. يقول هل يجوز الانصراف من المسجد بعد الصلاة وقبل أن ينفتل الإمام وينصرف إلى المأمومين؟ والله إذا كان مضطر لا بأس به، إذا كان الإنسان عنده حاجة تدعو إلى ذلك لا بأس به، لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا سلم فإنه خرج من الصلاة، فإذا كان مضطرا إلى شيء له أن يفعل، له أن يذهب. يقول عندنا في عادتنا إذا مات شخص مثلا الأب فإنه يذبح ويطبخ ويطعم الناس في اليوم السابع ويوم الأربعين وعلى رأس السنة، وإذا لم أفعل هذه الأشياء فربما كان سببا في قطع الصلة بيني وبين إخوتي، فماذا أفعل؟ نبه أخوتك ونبه غيرهم إلى السنن، وأن الناس لا يقدمون على شيء إلا إذا كان مشروعا، وإذا كان غير مشروع يبتعدون عنه. فالأمور المحدثة ما يعني ما تكون السلامة منها إلا بالتنبيه عليها والدلالة عليها والتحذير منها، أما كون الإنسان يسايرهم ويمشي معهم على هذه الأمور المنكرة وبحجة أنه يعني يؤثر هذا على إخوانه، على إخوانه أن يعرفوا الحق وأن يعملوا به وأن يفرحوا بمن يبصرهم ومن ينبههم إلى أمر محذور، ولو كان ذلك خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يفعلوا ذلك. ولا وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا عمل ورد، قال من عمل عملا ليس عليها أمرنا ورد، هذا من الأمور التي ليس عليها أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي مردودة على صاحبها. والحاصل أن الإنسان الذي عرف الحق عليه أن يبينه وأن يدعو إليه وأن يكون سببا في هداية أولئك القوم الذين وقعوا في هذه الأمور المنكرة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.